الله وبركاته. أنا شاب أعيش مع أمي الأرملة وأخي المريض. أمي مريضة بأمراض في القلب وأخي معاق لا يستطيع الاكتفاء بحاجاته حيث يحتاج إلى مساعدة للقيام بحاجياته اليومية، وهذا يلزمني البقاء معه ومساعدته، وهذا صعب جدا لأن هذه الحالة لا تسهل علي البحث عن عمل أو يمكن أن أصلي الصلوات اليومية في وقتها. أمي تطلب مني أن ألتحق بالجامعة في فرنسا، وأنا أريد أن أسافر في طلب العلم الشرعي، وهي حاليا تطلب مني أن أقدم أمور الدنيا على الدين لأنها لا تعرف عواقب ذلك ولا تحب أن أذهب إلى حلقات العلم. أعينوني من فضلكم ماذا أفعل؟ هل أطيعها أبقى معها والعمل أو الذهاب لطلب العلم الشرعي؟ بارك الله فيكم. أما البلاء الذي ذكرته فاعلم يا أخي أنه في يوم القيامة يود أهل العافية لو أن أجسادهم كانت نشرت بالمناشير لما يروا من عظيم ثواب أهل البلاء. ومن عنده مبتلى فهو مبتلى، ولا تدري لعل هذا المعاق هو الذي سيأخذ بيدك إلى أعلى درجات الجنة. وأما كونك إذا اشتغلت بإعانته لا تصلي الصلوات في وقتها ولعلك تريد يعني في المسجد، فأنت معذور. من عنده مريض يحتاج إليه ولا يستطيع أن يخرج فهو معذور، يصلي في بيته وله أجر الجماعة وهو في بيته ولا شيء عليك، بل أنت محمود مأجور. وأما تأخير الصلاة عن وقتها ما يلزم، وأنت في البيت تصلي في وقتها والحمد لله ما دام أن الحالة تستدعي هذا. وأما ما تعجز عنه فلا تكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما كون أمك تأمرك بالدراسة في الجامعة المدنية التي تعلم العلوم المدنية التطبيقية وترفض أن تطلب العلم الشرعي، فحاول أن تقنعها ترضيها واجتهد في هذا. وطلب العلم قسمان، فرض ونافلة. فالفرض الذي يقوم به الدين هذا لا يطاع أحد في تركه، وأما النافلة فطاعة الوالدين مقدمة، فاحرص على إرضاء أمك ما استطعت وادع لها، اسأل الله أن يلين قلبها واجتهد في هذا، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك الخير ويعظم لك الأجر وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. نعم.